أربعة أنداد لمده صلى الله عليه وآله وسلم، فيكون مجموع الآصع التي تجب فيها الزكاة كم هي يا ترى؟ ها؟ 300 صاع. 300 صاع، 5 مضروبة في 60 كم تساوي؟ إذن حين تبلغ الزروع أو الثمار 300 صاع فقد وجبت فيها الزكاة. وبالوزن المعلوم الآن حسب ما قدره بعض العلماء حين تبلغ 653 كيلوغراما، أي إذا بلغ الزرع أو بلغ الحب أو بلغ الثمار 53 و600 غرام فإنه قد وجبت فيه الزكاة، قد وجبت فيه الزكاة، لأن هذا هو الوزن المقدر لخمسة أوسق. وقد قال صلى الله عليه وآله وسلم ليس فيما دون 5 أوسق صدقة، أي ليس فيما دون هذا العدد زكاة واجبة. فإذا بلغت الثمار هذا العدد فقد وجبت فيها الزكاة، فقد وجبت فيها الزكاة. إذن دون 5 أوسق لا زكاة فيه، من 5 أوسق فصاعدا تجب فيه الزكاة. هذه الزكاة التي تجب والتي حددها الشارع هي التي على نوعين: نوع يكون عندما تكون الزروع أو الثمار قد سقيت بمياه الأمطار أو بمياه السواقي أو بمياه العيون أو سقيت بعروقها، وهذا النوع هو العشر. النوع الثاني الذي قدره الشارع وحين تكون هذه الزروع والثمار قد سقيت بآلة أو نضح، في هذه الحالة يجب فيها من النصاب مخرج نصف العشر، نصف العشر. الدليل على ذلك هو الحديث الذي رواه الإمام البخاري في صحيحه رحمه الله عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ما سقت السماء أو العيون أو كان عثريا العشر، وفيما سقي فيما سقت السماء قصصا، فيما سقت السماء أو العيون أو كان عثريا العشر، وفيما سقي بآلة أو نضح نصف العشر، نصف العشر. إذن كل زرع أو شجرة سقيت بالماء الجاري أو بماء السماء أو شربت من عروقها، وهذا المراد بقوله أو كان عثريا، أي شرب من عروقه بدون حاجة إلى سقيه، ففيه العشر، أي فيه 10%. أما إذا سقي بآلة كيفما كان الآن، أو سقي بالنضح يعني سقي بالمدح باليد أو سقي عن طريق حيوان يمتح به الماء، فيجب فيه كم؟ نصف العشر. لأن الشارع من قواعده أن المشقة تجلب التيسير، من قواعد الشرع أن المشقة تجلب التيسير، فكلما كانت المشقة كان يسر الله، حيثما كانت المشقة كان اليسر والتيسير. وكذلك هنا لما كانت المشقة كان التيسير معها. وكذلك إذا سقي بآلة عصرية كالمحركات التي تتحرك بواسطة الكهرباء أو بواسطة البنزين، فكذلك الأشجار التي تسقى بهذه المحركات أو الزروع التي تسقى بهذه المحركات فيها نصف العشر فقط. أما إذا كان الزرع قد سقي بعضه بالآلة وبعضه بالمطر، فهنا ينظر إلى الغالب، ينظر إلى ماذا؟ إلى الغالب، لأن الشرع دائما يدور على الغالب، ومن قواعد الشرع الحكم للغالب، فإن غالب السقي بالآلة كان فيه نصف العشر، وإن غالب السقي بالمطر أو بالمياه الجارية كان فيه العشر. وإذا انتصف كان 50% سقيا بالآلة. 50% سقيا لماذا؟ سقيا بالمطر أو بالمياه السائحة، فهذا نصفه يخرج له العشر، ونصفه يخرج له نصف العشر. إذن نصفه يخرج له العشر، ونصفه يخرج له نصف العشر. مفهوم كلام؟ طيب، إذن هذا ما يتعلق بالنصاب الذي حدده الشارع من الزكاة التي تخرج من الزروع، سواء كانت سقيت بآلة أو سقيت بغيرها. وإلى هذا يشير المؤلف بقوله وهي في الثمار، أي الزكاة، يقصد بالزكاة هنا الإخراج أو القدر المحدد. يقصد الإخراج، أي إخراج الزكاة بالنسبة للثمار والزروع، إما أن يكون عشرا وإما أن يكون نصفا عشر. متى يكون عشر؟ حينما يسقى بالمطر أو السواق. متى يكون نصف عشر؟ حينما يسقى بالآلة أو بالنطح. طيب، أما النصاب المشترط فيه فأشار إليه بقوله 5 أوسق نصاب فيهما، أي في كل من الزروع والثمار، في كل من الزروع والثمار. لكن يرد علينا هنا سؤال، وكنا فيما سبق قد رجحنا مذهب أبي حنيفة في وجوب الزكاة في كل ما أخرجت الأرض. هناك أشياء تخرج من الأرض ولا يمكن كيلها ولا يمكن وزنها، لا يمكنك أن تكيلها ولا يمكنك أن تزينها، فكيف نضبط النصاب فيها؟ يمكن نضبط النصاب فيها، هي لا توكل وهي لا توزن، فماذا نفعل فيها؟ هذا النوع يضبط على القول الراجح بقيمة النصاب، بقيمة النصاب. نذهب مثلا إلى الحبوب فنقول ما قيمة 653 كيلو غرام، ما قيمة نصاب الزكاة؟ هل يساوي بالدراهم؟ نقول يساوي مثلا 2000 درهم. كذلك نقول إذن قيمة ما لا يوكل ولا يوزن، يعني نصاب الزكاة فيه هو ما يساوي ألفين درهم. إذن ما لا يوكل ولا يوزن من الصنف الذي تجب فيه الزكاة نقدره بالقيمة، لأنه لا يمكننا تقديره بالوزن ولا يمكننا تقديره بالقيمة. طيب، ثم قال ثم انتقل بنا إلى الصنف الثاني من أصناف التي تجب فيها الزكاة، وهو صنف العين. وهو صنف العين. العين حين تطلق هنا عند الفقهاء فإنه يراد بها الذهب والفضة، لأن العين من الأسماء المشتركة، تطلق على عينك الذي تبصر به، وتطلق على العين الجارية بالماء، وتطلق على الجاسوس الذي يتجسس على الناس، وتطلق على الذهب والفضة، فهي من الأسماء المشتركة التي اتحد لفظها وتعدد معناه، وتطلق على هذه المعاني بحسب استعمالها. هنا إذن تطلق على ماذا؟ على الذهب والفضة. الذهب والفضة نعمتان من نعم الله تعالى، أنعم الله تعالى به على الإنسان، حيث يتوصل فيهما إلى الانتفاع بأشياء كثيرة لا يمكن أن يتوصل إلى تلك الأشياء إلا بهذه المادة. تريد مثلا شيئا عند غيرك، ما هو سبيل الوصول إليه؟ أن تدفع ثمنا وتتعاقد مع ذلك الغير عقد بيع شرعي مستوفي بشروطه، وحينئذ يمكنك أن تصل إلى مقصدك بهذه المادة التي أنعم الله تعالى بها. ودليل وجوب الزكاة من هذه المادة هو في القرآن وفي السنة. في القرآن يقول الله عز وجل: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقون في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. وفي الحديث قوله صلى الله عليه وسلم في كل 200 أو في كل 200 في كل 200 من الوارق ربع العشر، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. المقصود عندنا أن هذا النص يدل على أن الفضة تجب فيه الزكاة بمقدار ربع العشر. وأما بالنسبة للعلماء فقد ذهب الجمهور إلى وجوب الزكاة في الذهب والفضة، لذلك قال المؤلف: إن من الأموال التي تجب فيها الزكاة هي الذهب والفضة وما يقوم مقامهما من الأوراق النقدية التي يتعامل بها الناس اليوم. الذهب والفضة اليوم لم تبقى عملة يتعامل بها الناس، ما بقتش عملة يتعامل بها الناس، ولكن استبدلت بماذا؟ استبدلت بورق نقدي يقوم مقامهما، فصار الورق النقدي تجب فيه الزكاة لأنه حل محل ما تجب فيه الزكاة، وهو الذهب والفضة حل محل ما تجب فيه الزكاة وهو الذهب والفضة. وكان الذهب والفضة عملتين يتعامل بهما النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. كان الذهب عملة في صورة الدنانير، وكان الفضة عملة في صورة الدراهم. فإذا سمعت الدراهم المقصود بها عملة الفضة، وإذا سمعت الدنانير فالمقصود بها عملة الذهب. لكن الذي كان منتشرا أكثر هو الفضة، هي التي كانت منتشرة أكثر في زمن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم حدد نصاب الذهب والفضة، فنصاب الذهب أي النصاب الذي تجب فيه الزكاة بالنسبة للذهب هو 20 دينار، وأما الفضة النصاب الذي تجب فيه الزكاة هو 200 درهم. وكانت 200 درهم في عصر النبوة تساوي 20 دينارا، كانت 200 درهم في عصر النبوة تساوي 20 دينار. لكن مع اختلاف الأزمنة، مع مرور الزمن، صار هناك فرق شاسع اليوم ما بين 20 دينارا من الذهب و200 درهم من الفضة، صار فرق كثير. لماذا؟ لأن الذهب بقي الآن عملة وسعرا عالميا يتعامل به الناس في أسواق العالمية. أسواق العالمية الآن الناس يتعاملوا، التجار يتعاملوا باش بالذهب، والعملات العالمية تنخفض وترتفع بسعر الذهب. السعر الذهبي التي تحكم الآن في دينار، التي تحكم الآن في دولار. أما الفضة فقد أصبحت عملة هامشية، ولات الفضة عملة هامشية يتعامل بها بعض الناس فيما بينهم على طريق اللبس والتحلية، اللبس والتحلية والزينة، يعني ما بقاش يتعامل بها الناس. ولذلك فقد اختلف العلماء في أي النصابين يحمل عليه نصاب الورق النقدي اليوم؟ هذه الأوراق النقدية الآن على أي النصابين نحمله؟ واش على نصاب الفضة ولا على نصاب ذهب؟ فبعضهم ذهب إلى أن النصاب الأوراق اليوم ينبغي أن نحكم فيه نصاب الفضة، قال لك لأن نصاب الفضة هو اللي ورد فيه الحديث، هو اللي ورد فيه الحديث صحيح ولم يرد في نصاب الذهب. وقال لك أيضا من جهة أخرى النصاب ديال الفضة هو اللي فيه النفع كثير للفقراء لأنه قليل، لأنه قليل. وذهب البعض الآخر إلى أن النصاب اللي خصنا نحكمه الآن في الذهب في العملة الورقية دي هي هو نصاب الذهب، أولا لأن نصاب الذهب كما ذكرنا هو السعر العالمي للآن تقوم هذا العملة التي تتعامل بها مقامه، إن كل دولة تخرج من الأوراق النقدية بمقدار ما عندها من رصيد ذهب، شلي عندها ديال الذهب تخرج من النقود ما يساوي. وكذلك العملات الآن تتأثر انخفاضا وارتفاعا بسبب هذا السعر الذهب. من جهة أخرى هذا السعر الذهب هو الذي يقارب الأنصبة الأخرى التي شرعها الشارع في الأموال الأخرى، هو اللي قريب شوية مثلا للغنم، هو اللي قريب شوية للإبل، اللي قريب شوية للبقر. أما النصاب ديال الذهب ولا ذهب قليل جدا ديال الفضة ولا قليل، والمقدار الذي تقدر به الآن المقدار الذي يقدر به نصاب الذهب هو 85 جرام، 85 جرام يعني 20 دينار، شكون القيمة ديالها والوزن ديالها اليوم؟ 85 جرام، 85 جرام. وأما النصاب ديال الفضة فالوزن ديالها الحالي في الساعة هو 595 جرام، والقيمة ديال الذهب اللي الآن هي اللي مرتفعة شوية لأنها تساوي ما يقارب 800 ألف، 800 ألف درهم يعني 160 ألف ريال تقريبا. أما النصاب ديال الفضة فهو قليل لا يتجاوز 2000 درهم. على كل حال الأرجح الحقيقة الذي تطمئن إليه النفس هو الأخذ بنصاب الذهب بالنسبة للأوراق النقدية اللي هي بين اليوم. فإذا بلغ الإنسان هذا المقدار وهو 85 جرام أو ما يساويها فإنه يزكي ماله. كم يزكيه؟ كم يخرج منه؟ يخرج منه ربع العشر سواء كان ذهبا أو فضة. هذا معنى قوله قل في فضة قل 200 درهم، 20 دينارا نصاب في الذهب وربع العشر فيهما وجب. نكتفي بهذا القدر الحقيقي إذا نتعامل بها الآن، نقدرها بالنصاب ديال الغنم يعني حتى تبلغ مقدار ثمن وقيمة 40 شاة مثلا. وعلى كل حال فالذي يترجح والله أعلم أن النصاب الذي يتحكم في هذه الأوراق النقدية هو نصاب الذهب، فهو أوفق وأنسب، وهو الذي يمكن أن نسمي صاحبه في زمننا هذا غنيا، ممكن نسبيا مش غنيا ولكن نسبيا. أما نصاب الفضة فلا يمكن أن نسمي صاحبه بأنه غني، الذي يملك 2000 درهم اليوم لا يمكن أن يسمى غنيا نظرا للتضخم الذي حصل. هذا إذن ما يتعلق بنصاب الذهب والفضة أو ما يقوم مقامهما من الأوراق النقدية، من الأوراق النقدية، وكذلك أيضا ما يقوم مقامهما من الشيكات وما إلى ذلك. فكل ذلك تجب فيه الزكاة، كل ذلك تجب فيه الزكاة. وقد سبق الدليل على وجوب الزكاة في النقدين من كم النوع، من كم النوع يا ترى، كم النوع من الأدلة التي سبقت دالة على وجوب الزكاة في النقدين. كم النوع؟ لثلاثة أنواع. النوع الأول من الكتاب السنة وإجماع العلماء. طيب، والآن ننتقل مع كلام المؤلف الذي انتقل بنا فيه إلى موضوع آخر من مواضيع الزكاة، وهو المتعلق بزكاة التجارة وزكاة البنوك. زكاة التجارة وزكاة التجارة من المواضع الحساسة في زمننا هذا، من المواضع الحساسة من القضايا ديال الساعة، لأن أكثر أموال الناس اليوم قد صارت تجارة، والتجارة نوع من المعاملات كانت قديمة منذ قدم الإنسان، وما زال الناس منذ أن عرفوا الحياة يقومون بهذه العملية التي هي عملية التجارة. والتجارة قارنها الله سبحانه وتعالى عندما يكون التاجر فيها صادقا بالجهاد في سبيل الله، قارنها بالجهاد في سبيل الله في سورة المزمل، حيث قال: وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله، فجعلهما في كفة واحدة وفي ميزان واحد، الضارب في الأرض من أجل ابتغاء فضل الله عز وجل، و الخارج في سبيل الله الذي يقاتل من أجل أن تكون كلمة الله هي العليا. وسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أفضل الكسب فقال بيع مبرور، عن أفضل الكسب فقال بيع مبرور، ومدح النبي صلى الله عليه وسلم التجار الصادقين فقال عليه الصلاة والسلام: التاجر الصادق مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. ومن ثم كانت التجارة القائمة على الصدق والشرع من الأمور التي يتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى. وفي شريعة الله عز وجل ضوابط وحدود للتجارة يجب على كل من أراد أن يمارسها التجارة أن يكون على علم بها، ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان مسؤولا. المقصود عندنا الآن هو كيفية زكاتها، كيفية زكاة التجارة. المقصود هنا كما ذكرنا كيفية زكاة التجارة. كانت التجارة في الأزمنة قبل زمننا هذا سهلة المعرفة، يعني كان يسهل على الإنسان معرفة أحكام الشرع فيها. أما في زمننا هذا فقد تعقدت تجارة وتعددت ميادينها، تعقدت أمورها وتعددت ميادينها، ولذلك فإن معرفة حكم الله عز وجل فيما يتعلق بالزكاة في التجارة أصبحت ضرورة، وجدت فيها أمور ما كانش من قبل، وهذه الأمور التي جدت لا بد من معرفة حكم الشرع فيها فيما يتعلق بزكاتها. تجارة عرفها فقهاؤنا رحمهم الله تعالى بأنها كل ما أعد للبيع بنية الربح، فكل مادة أعددتها وأرصدتها للبيع بنية الربح فأنت فيها تاجر، وتلك المادة تعتبر مادة تجارية. وعرفها بعضهم بتعريفات أخرى ولا مشاحة في الاصطلاح، بعضهم قال هي بيع مال ببدل هو المال، بيع مال ببدل هو المال، بيع مال واحد البدل، شكون هذا البدل؟ ومن. على كل حال التعريفات كلها اختلفت ألفاظها واتحدت معانيها، هذا النوع من التجارة زكاته مشروعة بدليل القرآن والسنة وبدليل ما أثبته جمهور العلماء وبدليل اعتبار القياس. فمن دليل مشروعية زكاة التجارة في القرآن قول ربنا الكريم: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض. قال الإمام أبو بكر بن العربي رحمة الله عليه: قال علماؤنا مما كسبتم يراد بها التجارة، ومما أخرجنا لكم من الأرض، قال مما كسبتم يراد بها زكاة تجارة، هكذا يقول الإمام أبو بكر العربي، مما كسبتم يراد بها زكاة تجارة. وقوله سبحانه وتعالى: ومما أخرجنا لكم من الأرض، يراد به زكاة الزروع والثمار. فقد استنبط علماؤنا من هذه الآية مشروعية زكاة التجارة. مما كسبتم، أنفقوا مما كسبتم، مراد بالنفقة هنا نفقة الواجبة وهي نفقة الزكاة. ومما كسب الإنسان أي مما اتجر فيه. ودليل مشروعية الزكاة من السنة هو قوله صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث الذي خرجه أبو داود عن سامورة بن جندب قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يأمرنا أن نخرج صدقة من كل ما أعددنا للبيع. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا أن نخرج صدقة من كل ما أعددنا للبيع. كان الرسول عليه الصلاة والسلام يأمرهم أن يخرجوا الزكاة من كل مادة أعدوها وهيئوها للبيع. فهذا دليل على وجوب زكاة التجارة. وذهب جمهور العلماء من السلف والخلف إلى وجوب زكاة التجارة، ولم يخرج عن هذا الجمهور إلا بعض الظاهرية، وعلى رأسهم الإمام ابن حزم رحمة الله عليه، فهو ممن يقول لا زكاة في التجارة، ويدافع عن هذا المبدأ بدفاع مستميت كعادته، أنه كلما اقتنع برأي فإنه يدافع عنه دفاعا شديدا ويرفض ما سواه بقوة. وعلى كل حال مذهبه هذا ضعيف ولا يستحق الالتفات، لأنه يصطدم مع نصوص كثيرة. يبقى إذن زكاة التجارة واجبة بالكتاب والسنة وما قرره جمهور العلماء، وواجبة كذلك بالاعتبار والقياس. فإذا كيف تزكى هذه المادة، أو كيف تزكى هذه الأموال وهي أموال التجارة؟ أولا، لا بد من شروط لزكاة التجارة، لا بد من شروط لزكاة التجارة، وقد سبق ذكرها لكن نذكر بها مرة أخرى. أولا، لا بد من أن تبلغ النصاب، لا بد أن تبلغ أموال التجارة النصاب. المراد بنصابها هو نصاب الذهب والفضة، ونصاب الذهب والفضة. ثاني الشروط أن يمر عليها الحول، لكن هل يشترط مرور الحول عليها من بداية التجارة إلى نهاية الحول، أم المشروط هو أن تبلغ النصاب في نهاية الحول؟ واش لابد تكون بلغ النصاب من بداية الحول لنهاية الحول، ولا المطلوب هو تكون بلغ النصاب في نهاية الحول فقط؟ العلماء عندهم ثلاث مذاهب في هذه المسألة. الإمام مالك والشافعي عندهم لا يشترط بلوغ النصاب في بداية الحول، إنما يشترط بلوغ النصاب في نهاية الحول. فإذا بدأت التجارة في أول الحول بثمن لا يبلغ النصاب، لا يبلغ النصاب، بما قدرهما 12 ديال الثمانية، لكن في نهاية العام وجدت التجارة قد بلغت 20 دينارا، تجب فيه الزكاة ولا لا؟ تجب فيه الزكاة. هذا الذي قرره الإمام مالك الشافعي رحمه الله. وأما أبو حنيفة فاشترط الحول في البداية والنهاية والمشترط فيما بينهما. اشترط في البداية بالسكون المال بالتجارة بلغ النصاب، وفي النهاية بالحول يكون بالتجارة بلغ النصاب، وخين قصر في وسط الحول. قال لأنه يشق على الإنسان أن يراقب هذه التجارة واش بقات داخل السنة بلغ النصاب ولا ما بقاتش، لا يشق دائما يحسب السفر. القول الثالث وهو لأحمد رحمه الله، يشترط في مال التجارة أن يبلغ النصاب في أول السنة ويستمر على بلوغ النصاب إلى نهايتها، فلو نقص النصاب داخل السنة لانقطع. يعني لو كان ينقص النصاب في 6 شهور ل 7 شهور يعاود يتهدد داكشي اللي بقى ويستانف الحساب من جديد. لكن أحسن المذاهب من هذه الأقوال هو مذهب مالك والشافعي رحمهم الله، وذلك لأن الإنسان يشق عليه أن يراقب تجارته كل سنة، فقدش يراقبها كل سنة. ولو أننا لم نطالبه بأن يبدأ الحساب منذ اللحظة الأولى بشدة التجارة، وكان ما طلبناش من نفس ذا الحساب منذ اللحظة الأولى، لاحتمل أن يكون قد بلغ النصاب من شهر الأول، يمكن باعوا شراء وجد الله رزق وبلغ النصاب من شهر الأول. إلا قلنا احتال أخي السنة وتحسب، وإلا بلغ النصاب أخي السنة عسق قبل به، كل سنة كل هذه الزكاة قد ضاعت، وضاع حق الله وحق الفقراء. ثم لو طالبناه أن يراقب هذا النصاب خلال السنة كلها لشق عليه الأمر، لشق عليه الأمر، ومن ثم فإن المطلوب في التاجر هو أن يحسب في نهاية الحول ما عنده، فإذا بلغ النصاب وجب في ماله الزكاة. أما كيف يحسب هذا الشرط الأول قلناه وبلغ النصاب حوالان حولي، الشرط الثالث هو سلامة المال من الدين، سلامة المال قلنا بلاش من الدين. أما إذا كانت عليه ديون استغرقت ما عنده من مال فلا زكاة عليه، أو استغرقت قدرا كثيرا نقص بسببه المال عن نصاب الزكاة، فهل فيه من زكاة؟ لا فيش من في زكاة. طيب إذا الآن ننتقل إلى كيفية زكاة التجارة، كيف يزكي التاجر التجارة في نهاية الحول؟ على التاجر أن ينظر إلى تجارته، ولا شك أنه سيجد الأنواع التي يتاجر فيها لا تخرج عن ثلاثة، فإما بضائع وهي التي تسمى بعروض التجارة، وإما نقود بذاتها مال ذاته، وإما ديون على الغير، ولا شيء أكثر من هذه الثلاثة، إما عروض سلع، وإما نقود، وإما ديون على الغير. فكيف يزكي هذه الأنواع الثلاثة؟ العروض جمع عرض، والعرض كما يعرفه الفقهاء هو ما أعد للتجارة مما عدا الذهب والفضة، مما عدا النقدين، فكل ما أعد للتجارة مما عدا النقدين تسمى عرض بفتح العين وسكون الراء. أما العارض فهو اسم لحطام الدنيا ومتاعها الزائل، والعرض بكسر العين هو موضع المدح والقدح من الإنسان، إذا شئت أن تحيا سليما من الرذى وعرضك موفور، حظك موفور وعرضك سالم، لسانك لا تذكر به مرض، لا تذكر به عورة امرئ، فإنك عورات للسان وللناس أنسوا. إذن العرض يطلق على كل ما أعد للتجارة مما عداش الذهب والفضة، إذن فيطلق على كل ما أعد للتجارة، قد يكون خشب أو حديدا أو نحاسا أو عقارا مثل الدور والحوانت أو حيوانات، أو حيوانات يكون الإنسان متاجر في الحيوانات، إما في البغال وإما في الخلول وإما في البقر وإما في الغنم وما إلى ذلك. وقد يكون ثيابا، قد يكون كتبا وما إلى ذلك مما أعد للتجارة وليس ذهبا ولا فضة. هذا النوع الأول. ماذا يفعل به التاجر في نهاية الحول؟ يقوم تلك العروض الموجودة عنده. بأي ثمن يقومها؟ اختلف العلماء في ذلك، منهم من قال يقومها بالثمن الذي اشتراها به، ومنهم من قال يقومها بالثمن الذي سيبيعها به، ومنهم من قال يقومها بثمن الجملة التي تباع فيه في السوق، وهذا هو أرجح الأقوال، يقومها بثمن الجملة التي تباع فيها به في السوق، التي تباع به في السوق. طيب، أما الأموال التي يملكها هذه لا إشكال فيها، النقود التي يملكها لا إشكال فيها، سيحسبها فقط لأنه لا يطلبها ولا يحسبها. وأما الديون التي تكون على الغير فهي على نوعين، نوع يرجى أداؤه ونوع لا يرجى أداؤه. فالذي يرجى أداؤه يعده ويحسبه، والذي لا يرجى أداؤه لا يعده ولا يحسبه. فإذا جمع القدر الذي عنده حينئذ يزكي كم؟ يخرج 2.5%، يعني يخرج ربع العشر، يخرج ربع العشر. وينبغي أن يخرج الزكاة من المال لا من العروض التجارية، يخرج الزكاة من المال وشن العروض التجارية، اللهم إلا إذا كان العرض التجاري أنفع للفقير، فقد جوز بعض العلماء أن يعطى للفقير، وإلى هذا أشار المؤلف بقوله والعرض ذو التجري ودين من آدار. العرض ذو التجري أي العرض المتاجر فيه، وقلنا العرض المتاجر فيه هو كل ما أعد للتجارة مما سوى النقدين، كيفما كان نوع هذا العرض، كان حيوان، كان أثاث، كان ثياب، كان حديد، كان أقلام، كان كتب، كيفما كان نوع، كان أراضي يبيعها الإنسان كما هو الشأن في زمننا هذا. قال ودين من آدار، أي والدين الذي يكون للتاجر المديري. ولماذا قال المؤلف للتاجر المديري؟ لأن المالكية عندهم التجار ينقسمون إلى قسمين، تجار مديرون وتجار محتكرون، وهذا التقسيم ليس إلا عندهم، لا يوجد عند جماهير العلماء، لا يوجد عند أحمد ولا عند أبي حنيفة ولا الشافعي ولا غيره، هذا تقسيم خاص بهم رحمهم الله تعالى. وقد رد هذا التقسيم الإمام ابن رشد وهو من أعلام المذهب المالكي، وقال لا يوجد له أصل في الشرع، قال لا يوجد له أصل في الشرع. يقسمون التاجر إلى قسمين، مدير ومحتكر. المدير عندهم هو الذي يبيع السلعة كل ما رأى فيها ربحا، ليس عنده وقت معين يبيع فيه التجارة ولا موسم. وأما المحتكر فهو الذي يتربص بسلعته الغلاء، لا يبيعها في أي وقت، لا يتربص بها أوقات لغلاء عاد بها. والاحتكار ممنوع في الشريعة الإسلامية، فقد حذر الشرع من الاحتكار، وقال نبي الإسلام عليه الصلاة والسلام المحتكر ملعون والجالب مرزوق. وعلى كل حال فإن المؤلف يشير إلى أن التاجر على نوعين: تاجر مدير وتاجر محتكر. وعلى هذا فلكل واحد منهما ديون، فديون تاجر المدير اللي دائما يبيع كل ما وجد الربح، هذا الدين ديالو ماذا يفعل فيه بالنسبة للزكاة؟ شري بره في آخر الحول يزكي ما هو مضمون، ولذلك قال: ودين من أداء، والعرض ودود الجري، ودين من أداء قيمتها كالعين، بمعنى أن قيمة العرض وقيمة الديون مثل العين، أي تزكى في كل سنة. قيمة العرض وقيمة الدين الذي دفعه الغير في كل سنة ينبغي أن يزكيه، يزكي الدين ويزكي العرض المتاجر فيه، لكن يشترط في الدين كما ذكرنا أن يكون مرجوا، أي على إحسان